ننتقل إلى ما بقي من وقائع السيرة. وقلت بعدما أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه بعد نزول قول الباري جل جلاله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، كانت ردة الفعل من قريش غير حميدة وغير رشيدة. جمعتها في 5 أو 6، قلت مفاوضات، إغراءات، افتراءات، أذايا وبلايا، محاولة تصفية جسدية. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، ليس في الصلاة والصيام والطهارة والغسل فحسب، بل في سلوكياته في سيره إلى الله وسلوكه طريق الآخرة. ذكرت المفاوضات طرفا من المفاوضات، الافتراءات. لاحظ الآن، ما قالوا يعني وهابي، وقالوا متشدد ومتنطع حتى يتجنب الإنسان الالتزام والاعتصام بكتاب الله والسنة، حذر من أن يقول لا الناس له هذا من المتطوعين وهذا من المهتدين أو هذا من الوهابيين أو هذا من المتنطعين. إيش قالوا؟ قالوا في القرآن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. سبحان الله، كلام رب العالمين يقولون عنه أساطير. هذا الصادق الأمين ماذا قالوا فيه؟ قالوا كاهن، قالوا ساحر، قالوا مجنون، مع أنهم يشهدون بملء أفواههم بأنه الصادق الأمين. ومع هذا لما انبعث بالحق ثقل عليهم الحق، لكنهم في الحقيقة في واقع أمرهم وفي قرارة نفوسهم لا يكذبون رسول الله، ولكن يكذبون الحق الذي انبعث به رسول الله. وصدق الله إذ قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اقرن بين التكذيب وبين الحق الذي هداك الله له، سيعترض سبيلك في واقع حياتك ما اعترض سبيل رسول الله. لما يعظم الحق ايش يفعلون المكذبون؟ يلصقون التهمة بك، يقولون لا تسمعوا، هذا ترى متنطع، هذا نفسه متشدد، والله نعرف هذا الرجل وهذا الشيخ او هذا الشاب، هو نفسه متنطع. هم ما يكذبونك، ولكن ثقل عليهم، كيف أعيش 50، 60، 80، 100 سنة على غير هذا السنن وعلى غير هذه السنة؟ ثم يأتي بعد ذلك هذا الرجل يقول لي في دبر الزمان، يقول لي ترى أنت على انحراف في العقيدة. أبو الحسن الأشعري ما عاش 40 سنة؟ ها؟ ما عاش 40 سنة يتأول صفات الباري، ها؟ ويوافق الجهمية وغيره من أهل البدع، لكن عندما اكتشف الحق وهداه الله إليه ارتقى على المنبر وأخذ كتبه وحرقها. كنت أشعريا، كنت صوفيا، كنت ماتريديا، كنت سبابا لعانا لصحابة رسول الله، الآن اغتسل وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الآن قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. إيش مقتضى الكلام هذا؟ إيش مقتضى الكلام هذا؟ هذا ما يقتضي تكفير، لكن يقتضي وصف ومبالغة في الوصف في أن هذه التوجهات فيها انحرافات عن السنن الأقوم والسبيل الأسلم والصراط المستقيم الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خذ من هذه الافتراءات ما رواه الإمام أحمد والحديث حسن، ما رواه الإمام أحمد والحديث حسن، أن أبا لهب لما سمع دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبة رسول الله موجزة، أعبد الله وحده لا شريك له، إني رسول الله لكم بين يدي عذاب شديد، يبدأ يخطب وشتان بين مشرق ومغرب. إيش يقول أبو لهب؟ لاحظ هذا في الافتراءات، إيش يقول؟ يقول يا بني فلان إن محمدا يريد أن تنسلخوا من عبادة اللات والعزى. واحد، إن محمدا يريدكم أن تنسلخوا من عبادة اللات والعزى. واحد، الآن يدخل إيش؟ يدخل إلى جانب اجتماعي، ويريدكم ألا توفوا لبني مالك ابن أقيش، يعني أن تنقضوا العهد الذي بينكم وبين بني مالك ابن أقيش. يعني شوف، تناول الجانب العقدي ثم تناول في التشويش على دعوة رسول الله الجانب الاجتماعي. يقول لي أخي، أنت إذا تدينت بهذا التدين الناس سينفونك، سيحتقرونك، سيسخرون منك، سيستهزئون بك، يقولون هذا رجل من المتطوعين، هذا رجل من المتشددين. وليكن ما يكون، قالها أبو لهب، قالها أبو لهب: يريدكم محمد أن تنسلخوا من عبادة اللات والعزة، يريدكم محمد أن تنقضوا العهد فيما بينكم وبين بني مالك بن أقيش. خلاص انتهينا. ثالثا، لما جاء به من البدعة والضلالة بهذا اللفظ في الرواية، والرواية حسنة، رواها الإمام أحمد في المسند، إلى ما جاء يصرفكم إلى أي شيء؟ إلى ما جاء به من البدعة والضلالة بهذا اللفظ. يعني جعل دعوة الإيمان والتوحيد بدعة وضلالة. سبحان الله، دعوة الإيمان والتوحيد، قولوا لا إله إلا الله، تفلح بدعة وضلالة. إذن إيش هو الهداية؟ إيش هو السلامة؟ إيش هو الاستقامة؟ النتيجة إيش تبغى يا أبا لهب؟ قال: لا تسمعوا، لا تسمعوا ولا تستجيبوا. عرفنا المقدمات هذه كلها، نسف عقيدة رسول الله، دعوة أن رسول الله يقطع العلاقات الاجتماعية، دعوة أن دعوة الإيمان والتوحيد دعوة بدعية ضلالية ظلامية كهفية حجرية كما يدعي بعض الناس المتفرنجين اليوم. لماذا لا تسمعوا ولا تستجيبوا؟ عرفنا، غاية في الافتراءات، نسأل الله السلامة والعافية. لا نفعت للمفاوضات ولا الافتراءات، ظل رسول الله سيفا مسلطا وصراطا مستقيما كالصراط المستقيم الذي هداه إليه رب العالمين. بدأ الإغراءات كما ورد، روى أبو يعلى والبيهقي وأبو نعيم في كتابيهما في دلائل النبوة من حديث جابر، والحديث حسن، الحديث حسن، هذا كله بين بعثة رسول الله، ذكر ابن سيد الناس بين بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابنا وبين محاصرة أهل مكة، لأني أذكر ما تمس الحاجة إليه بين ما يذكره المصنف وتكون أحد حوادث جسام ووقائع عظيمة، يعني ما ينبغي أن نقفز. الإغراءات، حديث جابر: اجتمعت قريش فقالوا: ننتدب رجلا، انتدبوا رجلا منكم. ايش صفات هذا الرجل الذي تنتدبونه؟ ليعرض شيئا من الإغراءات على رسول الله. لاحظ، ما هو أي واحد جاهل، أي واحد يعني يتكلم بأي كلام. قالوا: له علم بالكهانة والسحر، بالكهانة والسحر والشعر. فقالوا: ما لنا غير عتبة بن ربيعة. ليش؟ لماذا ينتدبون عتبة بن ربيعة وكان يحمل هذه الصفات؟ له علم بالسحر، له علم بالكهانة، له علم بالشعر. لأن الأمر فيه ضبابية بالنسبة لهم، أو فيه كفر بدعوة رسول الله، لأنهم يقولون في رسول الله كاهن، يقولون في رسول الله ساحر. والوليد بن المغيرة من في الزمن القديم عندما قيل له: إنك لنت عندما سمعت القرآن وسمعت محمدا يتلو القرآن، وهذا ورد في الصحيح ولعله يمر بنا: وإن قومك لن يرضوا عنك حتى تقول في محمد وفيما أنزل على محمد تقول قولا يشفي غليلهم. ففكر، شوف لاحظ التفكير، مفكر، وإطلاق لفظة مفكر، مفكر يا أخي أكثرنا من مفكر، هذا مفكر إسلامي، هذا مفكر إسلامي. يا أخي عندنا علماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. شوف السلوكيات في القرآن الكريم، هذا قطعة من السيرة من واقع القرآن الكريم: فكر، قدر، نظر، عبس، بسر، أدبر، استكبر، قلنا سيخرج بنتيجة حاسمة، ويقول لقريش بعد التفكير والتدبر: يا جماعة تعيشون غير ملتزمين، الأرض أرض الله والسماء سماء الله ونحن عبيد الله، تعيشون غير ملتزمين بالقرآن والسنة، كيف يسوغ لكم هذا؟ لكن بكل أسف بعد التفكير والتقدير والعبوس ورفع حاجب وخفض حاجب، إيش قال؟ إيش النتيجة الشيطانية؟ قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، لكن الرد القاسم الحاسم من الله سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. فقال: انظروا. فذهب إليه عتبة بن ربيعة فقال: يا محمد، سفهت أحلامنا وشتمت آلهتنا، إيش تريد أنت؟ إيش تريد؟ ها؟ تريد مالا؟ إن كنت تريد مالا هذه الرواية الصحيحة وليست الرواية المشهورة. أنا نبهت بالأمس على رواية: ولو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله، ولكن ذكرت أن هذا حديث معضل، وأن الصواب إيش هو؟ ها، وهذه جائزة، وأن الصواب في الرواية هي الحديث الثابت في هذا حديث بالمعنى. أحسنت. نظر وقريش بين يدي أبي طالب قال: أترون الشمس؟ ما أنا بأقدر على أن أدع ما بعثني الله به من أحدكم أن يستشعل شعلة من الشمس، أن يستشعل شعلة من الشمس. الأخ من أي البلدان؟ من أسبانيا. الأخ من أسبانيا، نسأل الله الكريم رب العشر أن يثبتنا وإياه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، وإن أردت إيش يعني أنت تريد؟ تريد مال؟ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كان الذي يأتيك هو الباء، يعني شدة شهوة. ها، اليوم إذا قلت لله الله يجوزك، يعني قد يستبشر الإنسان ويستمخ ويتهشهش، وبعضهم قد يشمئز، لا سيما إن كان متزوجا. ومن اللطائف اضحكوا قليلا، أقول: ابتسم فأنت في المدينة وفي مسجد رسول الله. أحد إخواننا وزملائنا من أصحاب المناصب داعبه أحدهم فقال: الله يجوزك، فغضب غضبا شديدا، قال: بالله عليك تتراجع عن الدعوة، والله أنا بواحدة وأنا ماني متخارج وأقول يا ربي سلم سلم، فإن دعوت لي بالثانية فمعناها تدعو علي بعظيم من عظائم الأمور وبالثبور، فتراجع عن الدعوة. لكن طبعا هذا يعني من باب الدعابة، وإلا فالمرأة الصالحة خير من يعين الرجل على طاعة الله. فإيش الجواب؟ الجواب من واقع كتاب الله: ليس عندنا مما نتزود به وخير الزاد التقوى سوى كتاب ربنا وسنة نبينا، قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت: حتى إذا بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع عتبة بن ربيعة يده عليه على رأسه وانصرف، فقيل له: ويلك، ما لك؟ فقال: والله خشيت أن تنزل علي صاعقة من السماء. وهذا الحديث حسن، رواه أبو يعلى والبيهقي وأبو نعيم. ما نفع للمفاوضات ولا الافتراءات ولا الإغراءات، فلنؤذي محمدا، نؤذي محمدا. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال أبو جهل: أما يزال محمد يعفر وجهه بين أظهركم؟ سبحان الله، إيش يعفر وجهه؟ يعفر إيه؟ التلاعب بالألفاظ، تلاعب بالألفاظ، وهابي وهابي، ها، إرهابي إرهابي، في تلاعب بالألفاظ. فإذا قلت للغرب اصبروا، حدد المصطلح حتى لا يدخل المسلمون المعتدلون مثل الجالسين نحسبهم كذلك. قالوا: لا لا لا لا لا لا، ما عندنا تحديد معين للمصطلح. ليش؟ حتى إذا أرادوا أن يضربوا الإرهابي، صحيح هو إرهابي متشدد متنطع، ضربوه. وحتى إذا أرادوا أن يضربوا الإسلام الصحيح ضربوه. ليه؟ قالوا: لأنه ما في اصطلاح، ما في معنى محدد، ما في معنى محدد لهذا. ألا يزال محمد يعفر؟ سؤال: إيش تتوقع أن أبا جهل يريد بالتعفير؟ أما يزال محمد يعفر وجهه بين أظهركم؟ إيش تتوقع أن أبا جهل ماذا يريد بالتعفير الذي وصف محمدا صلى الله عليه وسلم به؟ ما الذي يريد بالتعفير؟ نعم، ها، السجود السجود. أما يزال محمد يعفر وجه بين أظهركم؟ قالوا بلى. قال واللات والعزة لئن رأيت محمدا لأطأن بقدمي فوق عنقه أو قال فوق رأسه. ورأى محمدا صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، رأى محمدا يصلي عند الكعبة فتقدم يجري يجري، ما يدري، يجري ولا يدري ما قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس. أنت تابع لمحمد، ترى إن الله معك، كن مع الله ترى الله معك، كن مع الله، قوي علاقتك بالله، قوي صلتك بالله، والله في أحلك الظروف تجد الله تبارك وتعالى نصيرا وظهيرا. الله أكبر الله أكبر. فلما دنا من رسول الله، لما دنا أبو جهل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا به يتقهقر فزعا مرعوبا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله إن بيني وبينه خندقا ونارا وأهوالا، ولو دنا مني لاختطفته الملائكة، ولو دنا مني لاختطفته الملائكة. في رواية ابن عباس التي رواها الإمام أحمد والترمذي والحديث صحيح، أن أبا جهل هدده بالجاه، لاحظ الآن، فقال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد لا تزال تدعو الناس إلى الله، ما تدري أنا أكثر أهل مكة ناديا، أنا أكثر أهل مكة ناديا، يعني عندي جاه وعندي أتباع، يهدد بالأتباع وبالجاه. فأنزل الله تبارك وتعالى فليدع ناديا. الله أكبر. هذا ممن؟ من رب الأرض والسماء، من نواصي العباد بين يده جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. أنزل الله تبارك وتعالى فليدع ناديه سندع الزبانية. لكن أنت لا تغير المنهج، لا تتأثر، كلا لا تطعه واسجد واقترب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر لجأ إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، والله إكسير نافع وعلاج ناجع وشفاء للعلل التي تصيب الإنسان والأمراض والأحزان والهموم والغموم. أن تقوم لله تتوضأ وتحسن الوضوء ثم تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك، ترى كل شيء يزول، هموم، أحزان، كروب، خطوب، أعداء، امتحانات، كل شيء يزول إن شاء الله تبارك وتعالى ويرتفع. حاولوا ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس، والحديث عزيز، رواه أبو يعلى والبزار، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر، ولا ينزل عن درجة الحسن. حديث أنس قال قاموا إلى رسول الله، يعني قريشا، فضربوه حتى غشي عليه. قامت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوه حتى غشي عليه، فقال أبو بكر وهو باك أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وصح سنده. طيب لا نفع لا لغراءات ولا لافتراءات، إيش نعمل؟ اقتلوه اقتلوه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث مخرج في البخاري ومسلم، قال أبو جهل من يقوم لهذا المرائي، من يقوم لهذا المرائي فيريحنا منه. فقام عقبة بن أبي معيط وفي يده ثوب فلفه حول عنق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محاولا قتله، لكن الله تبارك وتعالى نجاه منهم. وهذا بلا ريب، كل هذه الأذايا والبلايا التي اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تهنه ولم تضعفه، بل ظل سائرا إلى الله تبارك وتعالى بقوة الإيمان وقوة الالتجاء إلى الله، حتى رفع الله ذكره وعظم قدره. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ييسر علينا سنته، وأن يعيننا على طاعته، وأن يرزقنا سبيله وهو سبيل المؤمنين، وأن يحشرنا وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء، وللنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يقول أمي توفي عنها أبوها، ولم توفي عنها زوجها والده، ولا تتمكن من العدة من تكملة العدة في بيتها، هل أنقلها إلى بيتي إذا كان ثمة أمرا محذورا وضررا متوقعا ومتيقنا عليها إذا مكثت في بيت زوجها؟ لا حرج، وإلا الأصل أن تعتد في بيت زوجها. يقول: هل جماعة التبليغ من الفرق الضالة؟ وهل الخروج 3 أيام وأربعون يوما؟ يا أخي، التجمعات والأحزاب وهذه الجماعات يجب على المسلمين الآن أن يعوا الطريق الصحيح، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا توجهات، لا حزبيات، لا حزبيات، لا مرئية ولا مخفية. لأن بعض الناس يقول: أنا ضد التحزب، لكنه بطريق غير شعوري يجمع أناس ويقول، ترى يوعز إليهم بلسان الحال، ولسان الحال أبلغ من المقال، كأني به يقول لهم: ترى اللي حولكم كلهم ترى بدعيون خرافيون، وأنتم وحدكم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. يا أخي، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. جماعة المسلمين، إمام المسلمين، لا سيما في مثل هذه البلاد، مثل هذه البلاد التي تطبق شرع الله، لا تعتمد أحزابا، لا مرئية ولا منظورة، لا في الدهاليز ولا فوق الأسطح. عندك شيء إلقه من وراء الميكروفونات، نصدع بما أمر الله تبارك وتعالى من إيمان وتوحيد. فتبليغ وإخوان وتحرير، ينبغي أن تحل جميع هذه الجماعات والمجموعات وتسبق في قالب واحد هو سماكم المسلمين. ما المنهج؟ كتاب الله وسنة رسول الله. الشرح والتفسير: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين لا يلونهم، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول: أنا مصري أحرم من ذي الحليفة، يعني يقول من أبيار علي. لا يعتقد أن الإنسان أن علي بن أبي طالب قاتل الجن في أبيار علي، فلم تثبت هذه القصة. ويقال ذي الحليفة، يوجد كتيبات صغيرة لدعاء الأشواط، ليس من السنة دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني. أدعو الله تبارك وتعالى، واحذر من أن تعتدي في الدعاء أثناء الطواف. كيف يكون الاعتداء؟ برفع الصوت، أو بدعاء غير مأثور، أو بإتيان بمطوف يرفع ويصرخ وهم يرددون، أو بكتيبات مثل دعاء الشوط الأول، حتى إذا فاته الشوط الأول حزن وقال: أظن في صحة الطواف نظر. هذا كله من الاعتداء في الدعاء، كله من الاعتداء في الدعاء. وقد روى الإمام أحمد كما في مسنده، والحديث صحيح، أن سعد بن أبي وقاص سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك البيت الأبيض عن يمين الجنة، فقال: يا ولد، لا تدعو بهذا الدعاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. اللهم، بصوت مرفوع، أو يأتي بمزور عند القبر: السلام عليك يا رسول الله، كلهم يرددون السلام. هذا كل من الاعتداء في الدعاء وفي الصلاة والسلام على خير الأنام. يقول: زوجتي ترتدي النقاب وهي حريصة عليه، هل ترتدي عند الإحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. إيش نفعل؟ تكشف وجهها؟ يقول: هي بحضرة الرجال، تغطي وجهها بغير نقاب ولا برقع ولا لثمة، لا لثمة ولا نقاب ولا برقع، وإنما تغطي وجهها. فإذا تنحى عنها الرجال وتجاوزوا الرجال النساء، رفعت وكشفت عن وجهها. يقول: عند ذهابنا إلى مكة المتبع عند الإحرام، هل يمكن أعتمر في اليوم أكثر من مرة؟ لا تكرر العمرة، لا تكرر العمرة في اليوم أكثر من مرة، فإن هذا ليس من السنة. إن كان ولا بد أن تعتمر عن أب متوفى أو أم متوفاة، لا حرج إن كنت توقن أنك قد لا تأتي وتقدم في سفرة أخرى أن تخرج إلى التنعيم وأن تعتمر. حتى إن طاووس بن كيسان يقول: الذين يكررون العمرة والخروج إلى مسجد عائشة ويرجعون لا أدري يأثمون، لا، هو قال كلمة شديدة يعني قد لا يعني أذكرها، يقول: لا أدري يأثمون ولا يؤجرون، لأن أحدهم لو طاف بالبيت 100 مرة أعظم له أجرا من أن يخرج إلى مسجد عائشة ثم يرجع بعمرة أو بعدد من العمرات. يقول: أنا أذهب لزيارة والدي في البقيع وأجلس عند قبره لمدة نصف ساعة وأتلو سورة ياسين والفاتحة وأستغفر له. يا أخي، إذا ذهبت لزيارة، تذهب لزيارة موتى البقيع كلهم وتدعو بالدعاء المشروع لا الممنوع، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم، منا منكم مستأخرون والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. ولك أن تدعو لأبيك، لكن لا تنيخ مطاياك عند قبر الوالد كما يفعل بعض الناس، يأتي عند القبر ويضع يدا على أخرى ويغمض عينيه ويجلس ساعة ولا يقرأ، لا يشرع قراءة ياسين والفاتحة عند قبر أبيك ولا عند قبر ولا عند بقية القبور، وليس من السنة. يقول حديث: لا أعلمن قوما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فتذهب هباء منثورا، فيقال: نعم كانوا إخوانكم من جلدتكم يأخذون من الليل كما تأخذون. إيش معنى يأخذون من الليل؟ يعني يصلون من الليل، لكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نسأل الله السلامة والعافية. يعني في ظاهر الأمر طاعة، لكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فالوعيد شديد، فنسأل الله السلامة والعافية. يقول: قصر صلاة العصر مع الجمعة للمسافر، كثير من العلماء ما يستحبون هذا، لكني وقفت على بحث وينبغي أن ينظر في أدلته، يجيز، لأنهما من جنس واحد وهما جنس الفريضة. أحد الإخوة الدكاترة الشرعيين المعاصرين المتخصصين في الفقه له بحث يجيز، لكن كثيرا من العلماء لا يجيزون جمع العصر مع الجمعة، جمع العصر مع الجمعة. هل يجوز توزيع الهدايا إذا رجعنا بعد العمرة؟ وهل يجوز حلق الذقن؟ نعم لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، أما حلق الذقن فهو حرام حرام حرام، فيه تشبه باليهود والنصارى. ما الحكمة في استعمال الشمال في النجاسة؟ لأن الشمال للأمور غير الرفيعة، واستعمال اليمين للأمور الرفيعة. حكم قول بعض متصوفة إن الصلاة في مسجد رسول الله أفضل من المسجد الحرام، هذا كلام ما هو صحيح، بل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، أما الصلاة في مسجد رسول الله 1,000 صلاة، ولكل قدر وفضل، لكن النص يوجب تفضيل المسجد الحرام والصلاة فيه على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل قدر وفضل. يقول: حصل في البقيع بعد صلاة الجمعة جدال كثير فيما يتعلق بتلاوة سورة ياسين والفاتحة. قلت لك هذا تكرر، لم يرد قراءة سورة ياسين، وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم هذا حديث ضعيف لا يصح. قال بعض العلماء: ولو صح فإن المراد به اقرأوه أثناء الاحتضار، فإنه كذكر الله وقول لا إله إلا الله، يسهل خروج الروح من الميت، وإلا فالحديث ضعيف. كيف يعرف الإنسان قبول عمله ورفعه إلى الله تبارك وتعالى؟ باثنتين: في مراجعة قلبه فيما بينه وبين ربه، هل أنت مخلص صادق مع الله؟ وثانيا: هل أنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكما روى ابن عبد البر عن الثوري أنه قال في الاتباع: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. دعاء هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلاة هل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيئة من الهيئات التعبدية هل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟